من باب إضافة الشيء إلى صفته وليس إضافة العبودية، مثل تقول دينار كويتي، يعني دينار كويتي، فعبد خير من هذا الباب. ومع هذا الأفضل أن يقرأ الاسم بالتنكير عن عبد خير، هذا أحسن حتى لا تقع العبودية لغير الله. نعم. هل لا تشبه عبد الدار وعبد مناف؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال حتى نزل فينا، قال حتى نزل فينا ما نزل يوم واحد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود، وكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف وابي طلحة، رواهن ابن مردوية في تفسيره. وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، قال ابن إسحاق حدثني قاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار، قال انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم، قال ما يجلسكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وقال البخاري حدثنا حسان بن حسان حدثنا محمد بن طلحة حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر، فلما فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى إنما أجد فلقي فلقي يوم أحد، لا يرى إن الله ما أجد فلقي يوم أحد فهزم الناس، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدنا بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين سعد؟ أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، فمضى فقتل فما عرف حتى عرفت أخته ببنانه أو بشامة، وبه بضع ثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم. هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بن نحوه. وقال البخاري أيضا حدثنا عبدان حدثنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا من قريش. قال هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال ابن عمر. فأتاه فقال إني سألك عن شيء فحدثني. قال سل. قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال طبعا أنشدك بحرمة هنا ليس باء القسم كما يظنه بعض الناس، وإنما المقصود هنا يعني بيان عظمة القسم بالحال. نعم. أيوة. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعه الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. فكبر. فقال ابن عمر تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم واحد فأشهد أن الله قد عفى عنه، أما تغيبه عن بدر فإنه كان تحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد عز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث عثمان فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان، اذهب بها الآن معك. ثم رواه البخاري من وجه آخر عن أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب. وقوله تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد، أي صرفكم عنهم، أي صرفكم عنهم إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة إذ تصعدون أي في الجبل، ولا تلون على أحد أي ولا أي وأنتم لا تلون على أحد من الدهش والخوف والرعب، والرسول يدعوكم في أخراكم أي هو أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال السدي ولما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزمهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى جبل فوق الصخرة فقاموا عليها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلي عباد الله إلي عباد الله، فذكر الله صعودهم إلى الجبل ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. يعني الصحابة رضي الله عليهم بعدما وقعت الهزيمة صاروا لا يعرفون أين يتجهون، منهم من يصعد إلى جهة الجبل، ومنهم من يصعد إلى جهة جبل الرماء، منهم من ينزل الوادي، ومنهم ومنهم. فقال تصعدوا على رواية الضم، تصعدون يعني أنكم تنصرفون عنهم. نعم أحسن الله عليكم. وقال عبد الله بن الزعوري ابن الزبعرة أو ابن نعم ابن الزبعرة الزبعرة أحد المشركين يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم التي يقول في أولها يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل وقبل إلى أن قال ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل حين حكت بقباء دركها واستحر القتل في عبد الأشل ثم خفوا عند ذاكم رقص الحفان يعلو في الجبل فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. الحفان صغار النعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد يعني يشبه صفوف المسلمين بصغار الغنم عندما تأتي أمهاتها تترك فهي تختلط في بعضها مع بعض حتى تجد أمهاتها. هذه الصورة اللي حصلت من الصحابة في وقت الهزيمة ثم انقلبت الهزيمة إلى نصر كما ذكرت قبل وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فولوا هاربين واكتفوا بالنصر الذي زعموه. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرج 12 رجلا من أصحابه كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكان 50 رجلا عبد الله بن جبير قال ووضعهم موضعا وقال إن رأيتمون تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمون ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزمهم قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل قد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. قال عبد الله بن جبير أفنسيتم ما قاله لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذلك الذي يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا قد أصابوا منا 70 وكان رسول يعني تخيل لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية الجبل إلا 12 رجل. لو كانت المعركة انتصار لماذا يهربون يقتلون 12 مع النبي عليه الصلاة لا سيما وأن أبا سفيان سأل أفيكم محمد أفيكم نبي قحافة أفيكم عمر فعلم أنهم أحياء لماذا يتركوا لو كان نصرا. هذا يؤكد أنهم اكتفوا بما يسمى بالنصر الصوري وعلموا أن الغلبة ستكون عليهم فولوا هاربين. نعم. وإلا لا يعقل من الناحية العسكرية لقائد عسكري فذ مثل أبي سفيان وخالد بن الوليد وهو على ميمنتهم وعكرمة وهو على ميسرتهم أنهم ينتصرون ثم يتركون بقايا الفلول ولا يأسرونهم ولا يقتلونهم. طيب اترك هذا يمكن ما شافوهم نقول كانوا في الجبال بين الصخور. طيب المدينة عارية مكشوفة لماذا لا يذهبون ويأخذون النساء والأموال؟ هذا أكبر دليل على أن النصر كان صوريا. نعم أحسن الله عليك. فأصابوا منا 70 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 140 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان أفي القوم محمد أفي القوم محمد ثلاثا. قال فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب ثم أقول على أصحابه. فقال أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم فما ملك عمر نفسه أن قال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدت لأحياء كلهم وقد بقي لك أن المسلمين في قوة ولا كيف يخاطب؟ لو كان الإنسان فارا ماذا يفعل؟ يخفي نفسه ما هو يظهر نفسه. نعم. وقد بقي لك ما يسوء. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم أمر بها ولم تسوني. ثم أخذ يرتجز ويقول أعله بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال لنا العزة ولا عزة لكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وقد رواه البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرا ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط من هذا كما تقدم والله أعلم. وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال لما انهزم الناس عن رسول الله لما انهزم ما في لما من وين تجيب لما؟ قال لما من وين تجيب لما أنت من وين تجيب لما؟ قال انهزم الناس أحسن الله عليك. استغرب زياداتك هذه عجيبة. نعم. قال انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد من الجبل فلاحقهم المشركون فقال وهو يصعد الجبل بدون وهو مين؟ يصعد الجبل ما أقرأ من لا لا تقرأ. وهو يصعد الجبل فلحقهم المشركون فقال لا ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. فقال كما أنت يا أبا طلحة؟ قال كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه. ثم يعني هذا يسمى بالانسحاب التكتيكي، واحد يشغل المشركين والباقيين ينسحبون. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه ثم قتل الأنصاري فلحقه. فقال ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة مثل قوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله. فقال رجل من الأنصاري فأنا يا رسول الله. فقتل عنه أصحابه يصعدون ثم قتل فلحقه. فلم يزل يقول مثل قوله أول فيقول طلحة فأنا يا رسول الله. فيحبسه فيستأذنه رجل من الأنصار القتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله حتى لم يبق معه إلا طلحة. فغشوهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. فقال طلحة أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيب أنامله. فقال حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله وذكرت الله اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تليج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون. وقد روى البخاري رضي الله عنه يعني صعد إلى من كان قد فر إلى الجبل وصار بينهم. نعم، لأن الصفوف كما ذكرت تخلخلت. نعم أحسن الله لكم. وقد روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال رأيت إذا طلحة شلاء وفي وقابها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يعني يوم أحد. وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثهما. قال بعض الأيام يعني مقصود في بعض اللحظات في بعض الساعات في يوم أحد. نعم. وقال الحسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال ارمي فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد عن مروان بن معاوية. وقال محمد بن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول من النبل ويقول أرمي فداك أبي وأمي حتى إنه لا يناول من السهم ليس له نصر فأرمي به. وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عند أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام. وقال حمد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرج يوم واحد في 700 أنصار واثنين من قريش فلما أرهقه قال من يرده عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم أرهقه أيضا فقال من يرده عنا وله الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به نحوه. وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان أبي بن خلف أخو بني جمح أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم واحد أقبل أبي في الحديث مقنع عنه ويقول لا نجوت إلا جاء محمد فحامل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فقتل مصعب بن عمير وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدماء البيضة وطعنه فيها بحربته فوقع على الأرض على فرسه ولم يخرج من طعنته دم فأتاه أصحابه فاحتملوا هو إخور خوار الثور فقالوا له ما أجزاعك إنما هو خج فذكر لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتل أبيا ثم قال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب نحوه. ولم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام بيده إلا هذا الرجل، جاهد وقاتل ولكن لم يقتل بيده الشريفة إلا هذا الرجل. وشر الناس في الأرض رجل قتله نبي أو رجل قتل نبيا. نعم. أحسن الله عليكم. وذكر محمد بن إسحاق قال لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول لا نجوت إن نجوت. فقال القوم يا رسول الله يعطف عليه رجل منا. فقال رسول الله دعوه. فلما صلى الله عليه وسلم فلما دنت له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمد فقال بعض القوم ما ذكر لي. فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر على ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأ منها فرسه مرارا تدأ منها عن فرسه مرارا. وذكر الواقدي يعني يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عامر بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك. وقال قال الواقدي وكان ابن عمر يقول مات أبي بن خلف ببطن رابغ فإني لأسير ببطن رابغ بعدها ومن الليل إذ أنا بنار تأجج فهبتها فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش وإذا رجل يقول لا تسقه فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف. وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يشير إلى رباعيته فاشتد غضب الله على رجل يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. ورواه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن عمرو بن جلال عن كريمة عن ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله واشتد غضب الله على قوم دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق المصيبة رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنته وكلمت شفته وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. فحدثني صالح بن كيسان من حدثنا سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وهو أخوه. نعم. إن كان ما علمته لسيئ الخلق مبغضا في قومه ولقد كفاني في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق ينبان معمر عن السهري عن عثمان الجزري عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم واحد حين كسر رباعيته ودم وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حل عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبلية من كل ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها فكل ذلك يصرف عنه لقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول حين يعني الكفار كلهم مستغربين النبال كل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عار عن الجند ما معاه إلا سبعة واثنين من المهاجرين طلحة وعمر. يعني تخيل الآن كل النبال عليه ومع ذلك يبقى حيا. نعم هذا دليل على أن الله حفظه كيف شاء بالملائكة أو صرف النبل. نعم. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد لا نجوت إن نجا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ليس معه أحد ثم جاوزه فاعتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه من منا ممنوع. خرجنا أربعة فتعهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. قال الواقدي والثبت عندنا أن الذي رمى في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قمية. والذي دم شفته وأصاب رباعية وعتبة بن أبي وقاص. وقال أبو داود الطيالسي يعني هم وضعوا أربعة أشخاص مهمتهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولما حصلت الهرج والمرج بين صفوف المسلمين ما عرفوا أين النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرونه وهو أمامه، حماه الله جل وعلا. نعم. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن ابن عبيد الله أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشأ يحدث. قال كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه أرى، وقال حمية فقال فقلت كن طلحة حيث فاتني. قال حمية يعني قال حمية. قال حمية فقال فقلت كن طلحة لأن طلحة تيمي من جماعة أبي بكر، فقال حمية لقومه كن طلحة، خليك طلحة على الأقل، إذا أنا بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فخليك أنت يا تيمي قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكرة يصير يقولون تيميين حافظوا على النبي يعني. الحين وضحت. نعم. أحسن الله عليك. قال حمية فقال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني، فقلت يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجلا لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطف المشي خطفا لا أحفظه، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعية وشج في وجهه وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم وصاحبكم ما يريد صلحه وقد نزف، فلم نلتفت إلى قوله. قال ذهبت لأن أنزع من وجه ذلك من وجهه، فقال أبو عبيدة أقسمت عليك بحق لما تركتني فتركته، فكره أن يتناولها بيد فيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزم عليه بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة، وذهبت لأصنع ما صنع، فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة أحسن الناس هتما. فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار، فإذا به بضن سبعنا وأقل أكثر من طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت أصبعه. فأصلحنا من شأنه ورواه الهيثم بن كليب بن الطبراني من حديث إسحاق بن يحيى وعن الهيثم، فقال أبو عبيدة أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني، فأخذ أبو عبيدة السهم فيه فجعل ينضنضه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سل السهم فيه فندرت ثنية أبي عبيدة، وذكر تمامه. واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه، وقد ضعف علي بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذا، فإنه تكلم فيه ابن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح حتى ألقاه ولاح أبيض، فقيل له مجه، فقال لا والله لا أمجه أبدا، ثم أجبر يقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي يسكب عليه الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا أرتقت بالجرح فاستمسك الدم. وقوله يعني تعالى فأشهد يوم مر على الصحابة رضوان الله عليهم من يوم أن أسلموا حتى ماتوا يومان، اليوم الأول ساعة أحد يوم أن نودي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، واليوم الثاني يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد يومين مر على الصحابة، ذهبت العقول ولا لوم عليهم ورب الكعبة. لكن في أحد ظهرت رجولتهم، ديانتهم، حبهم لرسول الله، كيف كانوا يحتمون، كيف كانوا يحامونه، يحفظونه قاتلون بين يديه لا يبالون لا بأرواحهم ولا بأبدانهم ولا بأبشارهم ولا بأسنانهم. ويوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر إيمانهم وثبتهم الله بعلم وحلم أبي بكر رضي الله عنه. فلا نامت أعين الجبلاء وخاب من طعن في مثل هؤلاء. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى فأثابكم غما بغم أي فجزاكم غما على غم كما تقول العرب ونزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان ونزلت ببني فلان ونزلت على بني ونزلت على بني فلان. المعنى واحد يعني فأثابكم غما بغم يعني غما على غم. نعم. أحسن الله عليكم. وقال ابن جرير وكذا قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قال ابن عباس الغم الأول بسبب الهزيمة وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم والثاني حين علاه المشركون فقل جبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم أن يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الأول بسبب الهزيمة والثاني حين قيل لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم ليس لهم أن يعلونا ألقى الله في قلوب المشركين فنزلوا من الجبل وصاروا في الوادي يبحثون حتى ألقي الرعب في قلوبهم فانسحب فصار علو الجبل للصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الأول بسبب الهزيمة والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك عندهم أشد وأعظم من هزيمة رواهم ابن مردويه وروي عن عمر بن الخطاب نحو ذلك وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك أيضا. وقال السدي الغم الأول بسبب ما فاتهم من غنيمة الفتح والثاني بإشراف العدو عليهم. وقال محمد بن إسحاق فأثابهم غما بغم من أي كربا بعد كرب قتل من قتل من إخوانكم وعلو وعلو عدوكم عليكم قتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم وما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم فكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم. وقال مجاهد وقتادة الغم الأول سماعهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم والثاني من أصابهم من القتل والجراح عن قتادة والربيع عن ابن أنس عكسه. وعن السدي الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة الثاني إشراف العدو عليهم. وقد تقدم هذا القول عن السدي. وقال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال فأثابهم غما بغم فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم غم ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. وقوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم ولا ما أصابكم من الجراح والقتل. قاله ابن عباس عبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي والله خبير ما تعملون سبحانه وبحمده. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يقول تعالى ممتنا على عباده المؤمنين فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو الناس الذي غشيهم وهم مستلئمو السلاح في حال أهمهم وغمهم والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه آية نص على أن العاقبة صارت للمؤمنين إلى درجة أنهم أصابهم إيش النعاس من الطمأنينة والسكينة التي نزلت عليهم لما رأوا أن نبيهم حي يرزق فنسوا كل غم وهم وصاروا بكل قوة وشجاعة إلى جهة الكفار يريدون قتالهم، فأصابهم السكينة والنعاس. نعم، أحسن الله عليكم. كما وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود قال النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. النعاس في ثلاثة أوقات من الله عز وجل، في القتال وعند الهم وعند الحزن، هذه ثلاثة أوقات النعاس من الله عز وجل. والنعاس في ثلاثة أوقات من الشيطان، في الصلاة وفي حلق العلم وعند قراءة القرآن. نعم. وقال البخاري وقال لي خليفة حدثني يزيد بن زريان حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال كنت في من تغشاه الناس النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه وكذا. رواه في المغازي معلقا ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شعبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه. هذه الرواية في البخاري ونحن في مصافنا، لا تنسى هذه الرواية، هذا يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع بعد الهزيمة أن يجمع الصفوف مرة أخرى فصاروا في وجاهة العدو، فلما رأى ذلك المشركون ولوا. نعم. وقد روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت جحفته من النحاس. نعم. تحت حجفته من النحاس. لفظ الترمذي وقال حسن صحيح ورواه النسائي أيضا عن محمد بن المثنى الخارج من الحارث عن أبي قتيبة عن ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن حميد عن أنس قال أبو طلحة كنت في من أبو طلحة زوج أم أنس الأنصاري النجاري رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليكم. كنت في من ألقي عليه النعاس والحديث وهكذا روي عن الزبير عبد الرحمن بن عوف. وقال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم واحد فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه. قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وارعنه وأخذله للحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كذبة إنما هم أهل شك وريب في الله عز وجل. هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام قتادة رحمه الله كما قال فإن الله عز وجل يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم الناس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال في الآية الأخرى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله وهذا شأن أن الإسلام قد باد وأهله وأهله وهذا شأن أهل الغيب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال هل لنا من الأمر من شيء، فقال تعالى قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ثم فسر ما أخفوا في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء وما قتلناها هنا أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا من أحد إلا ذقنه في صدره قال فوالله إني لأسمع قال معت معتب بن قشير. قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها من، وفي ذلك أنزل الله، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب. رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر الله وحكمه عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. طبعا لا بد أن نتصور المعركة. المعركة تعلمون أن 300 من المنافقين ما جاءوا للقتال أصلا، وقعوا في منطقة قريبة مطلة على ساحة المعركة، فلما حصل الهزيمة للمسلمين هم هؤلاء الطائفة أهمتهم أنفسهم، يفكرون في أنفسهم إيش يسوون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وظن الجاهلية هي أن الله لا ينصر الدين وأن الله سيقتل أهل الإسلام ويبيدهم وأن الكافرين سينتصرون، هذا ظن الجاهلية. أما المؤمن المستيقن يقول مهما اشتد الحال فإن أهل الإيمان لا يبادون، وهذا عام في كل مكان وفي كل زمان. لا يستطيع أهل الكفران ولو انتشروا بعجرهم وبجرهم أن يبيدوا أهل الإسلام، لا من شرق ولا من غرب ولا من أي مكان، يبقى أهل الإسلام. تعلمون ما فعلوا في الفلبين ومع ذلك بقي أهل الإسلام، وتعلمون اليوم ما يفعلون في فلسطين ومع ذلك يبقى أهل الإسلام، تعلمون ما فعلت روسيا وأمريكا في أفغانستان وبقي أهل الإسلام، وهذا في كل مكان. لكن من الذي يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية؟ المنافقون وأشباههم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يقولون لو كان من الأمر شيء ما اخترنا القتل هنا. فهم قالوا إيش؟ ما نريد أن نقاتل هنا، ما نريد أن نبقى في القتال. قل إن الأمر كله لله. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم أن يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال، والله عليم بذات الصدور بما يتخارج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئات السيئات بعدها. ثم قال تعالى: لقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنب ويحلو عن خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر. طبعا هنا إن الذين تولوا منكم، المقصود بالخطاب هنا الصحابة وليس المنافقين، المنافقين أصلا ما جاءوا للقتال، نعم، وهم الذين لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قالوا نذهب إلى المدينة ونحرز أولادنا وأهلينا، نعم. كعثمان بن عفان وعثمان وغيره من الصحابة. في شأن عثمان بن عفان وتوليه يوم أحد أن الله قد عفى عنهما من عفى عنهم عند قوله: ولقد عفى الله عنكم، ومناسب ذكره ها هنا. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زيد عن عاصم عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين، يوم عينين. فقال عاصم: يقول يوم أحد ولم أتخلف عن بدن ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فأخبر بذلك عثمان. قال: فقال عثمان: أما قوله أني لم أفر يوم عينين فغيب، فكيف أعير بذلك وقد عفى الله عنه؟ فقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدن فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله أني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فأتاه فحدثه بذلك والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال على قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أي عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض سافروا للتجارة ونحوها أو كانوا غزلا أي كانوا في الغزو لو كانوا عندنا أي في البلد الذي أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو. وقوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى ردا عليهم: والله يحيي ويميت بيده الخلق وإليه يرجع الأمر ولا يحيا أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره والله بما تعملون بصير أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه لا يخفى عليه من أمورهم شيء. هذه الآية من العجائب فيها وإن لم يتعرض لها أحد أنها دالة على فضل التجارة بنية الإنفاق في السبيل، فإن الله قدمها على الغزو، وذلك لأن الغزو بدون المال لا يمكن، فلا بد من المال مع الغزو. وذلك قال: إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، والضرب هنا بالاتفاق يعني التجارة، فيه دلالة على فضل التجارة لمن يريد الإنفاق في سبيل الله لا لمن يريد الجمع. نعم، أحسن الله. وذكرت هذا في كتاب الرزق. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا مسيرة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجميع حطامها الفاني. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره مرجعه إلى الله عز وجل فيجزيه في عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى: ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. سمعت مقالة من شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن بعض الثقات أنه كان يقول: القتل في سبيل الله سهل، لكن العيش في سبيل الله صعب. وجه سهولة القتل في سبيل إنسان يذهب إلى الجهاد ويقاتل فيقتل، لكن وجه العيش في سبيل الله صعب، لأنه بحاجة إلى صبر طويل وبال ونفس، تصبر على الناس وعلى أذاهم وعلى تعليمهم. فسبحان الله، كنت أقول: من أين أتى الشيخ بهذا حتى وقفت على هذه الآية بعد سنين طويلة من قول البغوي وغيره؟ ولئن قتلتم في سبيل الله، هذا الموت في الجهاد، أو متم أي بعد عيشكم في سبيل الله، فهذا في حق الذين قال عنهم الشيخ ابن باز إن العيش في سبيل الله أصعب. وإنما قدم القتل على الموت لأن القتل أسرع والموت أبطأ، وأما المغفرة فللجميع، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، فلله دره ما أعظم استنباطه. نعم، أحسن الله عليكم. فعيشوا في سبيل الله. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لما انفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبينا يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول تعالى مخاطب رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه: فبما رحمة من الله لنت لهم أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة: فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. وما صلة وما صلة والعرب تصلها بالمعرفة كقوله فبما نقضهم ميثاقهم وفي النكرة كقوله عما قليل وهكذا هنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري هذا خلق محمد هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. قوله صلة إن كان يقصد من ناحية الإعرابية فيمكن، أما من ناحية المعنى فليس بالصلة. ومعنى صلة من الناحية المعنوية عنده أو عند غيره أي فبرحمة من الله لنت له، فصار ما كأنها زائدة، وهذا لا يمكن أن يكون شيء في القرآن زائد. إذن ما وجه ما هنا؟ ما تعلمون أن من معانيها زيادة تنكير النكرة. إذن فبما رحمة من الله لنت له أي فبشيء قليل من رحمة الله لنت له، فكيف إذا كان كثير؟ فإذا ما هنا أفادت زيادة التنكير النكرة، فلا يقال أن أنها صلة. نعم أحسن الله عليكم. وقال الحسن وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا حي وتحدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد حدثني أبو راشد الحبراني قال أخذ بيدي أبو أمامة البهري وقال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. تفرد به أحمد. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ الغليظ والمراد به ها والفظ الغليظ والمراد به ها هنا غليظ الكلام قوله بعد ذلك غليظ القلب أي لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وعلى جانبك لهم تالفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو أنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. كيف من المؤمنين من يلين لي قلبه؟ يعني المؤمن عادة يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فما وجه قوله صلى الله عليه وسلم إن من المؤمنين من يلين لي قلبه؟ المقصود أنه دائم الميل إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه خاصية للمؤمنين وليس لعموم المسلمين. أما حبه هذا أمر واجب، لكن البحث عن سنته ولين القلب إلى هدي هذه خاصية للمؤمنين لا يناله العصاة ولا المبتدعة الضلة. نعم حتى بعد وفاته. نعم خالد عام أحسن الله عليكم. وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي أنبأنا بشر بن عبيد الدارمي حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفو إن الله أمرني بمدارات الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. حديث غريب. طبعا هذا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي هذا غير أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي وغير محمد بن إسماعيل البخاري، فلا يختلط عليك الأمر. الله عليك. وله كتاب اطلع عليه الإمام ابن كثير، أما نحن فلم نطلع عليه. نعم أحسن الله عليكم. فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط له فيما فعله، وكذا كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير فقال يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لغطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغمادي إلى برك الغماد إلى سرنا معك، ولا نقول منطقة بعيدة جدا إلى آخر طرف نهاية اليمن. نعم أحسن الله عليكم. ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حتى أشار المنزل ابن عمرو المعلم وشاورهم حتى وشاورهم أيضا وشاورهم أيضا أين يكون المنزل حتى أشار المنذر بن عامر المعنق هذا صفته المعنق حتى أشار المنذر بن عامر المعنق ليموت بالتقدم إلى أمام القوم وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العجوة، فأشار جمهورهم بالخروج إليهم، فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ، فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فترك ذلك وشاورهم يوم الحديبية أفيان يميل على ذرار المشركين. فقال له الصديق: إن لم نجيء لقتال أحد إن وإنما جئنا معتمرين. فأجابه إلى ما قال، وقال في صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك: أشير علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وأيم الله ما علمت على أهلي. أبنوا يعني افتروا وزنا ومعنى، نعم، أو أبنوا بالفتح، افتروا على أهلي، أبنوا أهلي ورموهم، أبنوا يعني افتروا، أبنوا أو أبنوا، نعم، أحسن الله عليك. وأيم الله، وأيم الله يعني يمين الله، يجوز الحلف بصفات الله، فتقول بوجه الله، بيد الله، بيمين الله، نعم، أحسن الله عليك. وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار عليا وسامة في فرقه عائشة رضي الله عنها، فكان صلى الله عليه وسلم يشاور في الحروب ونحوها، وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطيبا لقلوبهم على قول. وقد قال الحاكم في مستدركه: أنبأنا أبو جعفر محمد البغدادي، حدثنا يحيى بن أيوب العلا في مصر، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال أبو بكر بن عمر رضي الله عنهما، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين والمخرجة. وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت في أبي بكر بن عمر وكان حواريي رسول الله ووزيريه وأبوي المسلمين. وقد روى الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حاشم عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر: لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. وروى ابن مردوية عن علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم. وقد قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. ورواه أبو داود الترمذي وحسنه النسائي من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط من هذا. ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أسود بن عامر، حدث عن شريك عن شريك عن شريك عن شريك عن شريك عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. تفرد به وقال أيضا: حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن أبي زائدة علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن أبي زبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استشار أحدكم أخاه فليشهر عليه. تفرد به أيضا. طبعا تفرد ابن ماجه لا يضر، لأن ابن ماجه ثقة ثبت إمام، ولكن المقصود أنه تفرد به، يعني لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة إلا هو. نعم. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا شاورتم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كله يتقدم من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا كما تقدم من قوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثم أمرهم بالتوكل عليه فقالوا: على الله فليتوكل المؤمنون. وقوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. قال ابن عباس: مجاهد والحسن وغير واحد. ومجاهد ولا مجاهد؟ قال ابن عباس: ومجاهد. ومجاهد والحسن وغير واحد، ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا المسيب بن واضح، حدثنا أبو إسحاق الفتاري عن سفيان عن خصيف عن كلمة عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر، فقالوا: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأنزل الله: وما كان لنبينا يغل أن يخون. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد ابن زياد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا خصيف، حدثنا مقسم، حدثني ابن عباس أن هذه الآية: وما كان للنبي أن يغل، نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. فأكثروا في ذلك، فأنزل الله: وما كان للنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وكذا رواه أبو داود والترمذي وجميعا عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به. وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم عن خصيف عن مقسم يعني مرسلا. وروى ابن مردوية من طريق طبعا المقصود تعالى رسول الله أخذها ليس اتهاما، وإنما اصطفاء، لكن الله جل وعلا بيّن أن النبي ما يمكن أن يأخذ شيء إلا يظهره للناس، فلا يأخذ غلولا. نعم. وروى ابن مردوية من طريق أبي عمرو بن العلاء مجاهد عن ابن عباس قال: اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد، فأنزل الله تعالى ما كان الذين يغل. وروي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذا يكون في غير بدر، لأن في بدر ما كان أحد من المنافقين، كل الذين قاتلوا كانوا من الصحابة المهاجرين والأنصار، حتى قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: اعملوا أهل بدر ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا تبرئة له صلوات الله وسلامه عليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. وقال عوفي عن ابن عباس: وما كان للنبيين يغل أي من يقسم لبعض السرايا ويترك بعضا، وكذا قال الضحاك. وقال محمد بن إسحاق: وما كان للنبيين يغلب أن يترك بعض ما أنزل الله إليه فلا يبلغه أمته. وقرا الحسن البصري وطاووس ومجاهد الضحاك: وما كان لنبينا يغل بضم ان يغل ان يغل بضم الياء اي خان. نعم. وقال قتاده والربيع بن انس: نزلت هذه الايه يوم بدر وقد غل بعض اصحابه وقد غل بعض اصحابه. رواه ابن جرير عنهما ثم حكى عن بعضهم انه فسر هذه القراءه بمعنى يتهم بالخيانه قراءه يغل. نعم. وما كان لنبينا ان يغل اي ان يؤخذ من غنيمته أحد شيئا، هذا على قراءة الضم. ما كان نبينا أن يغل أي ما كان ينبغي لنبي أن يؤخذ من غنيمته شيء، أي لا يجوز للصحابة أن يأخذوا من غنيمته. هنا وقد غل ولا غل بعض أصحابه، التهم والخيانة هنا وقد غل بعض أصحابه، غل يعني أخذوا الغنيمة من رسول الله خلسة فصار يغل. من الله. يغل النبي يغل النبي السلام. نعم. أحسن الله عليك. ثم قال تعالى: ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد وعيد مكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في حديث متعددة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك حدثنا زهير عن يعني محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون رجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حبل صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن حديث عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة وحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. هكذا رواه الإمام أحمد. وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق الحديث وسياق آخر. فقال: حدثنا موسى بن مران الرقي حدثنا المعافى حدثنا وزعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفيل عن المستورج بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عامل فليكتسب زوجة، فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا. قال: وقال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو قال أو سارق. ليس لأحد أن يأخذ شيء لا لبيتي ولا لزوجتي ولا ليتزوج ولا ليبني إلا بإذن الحاكم. فهذان الحديثان ضعيفان. نعم. شيخ، إذا قل فغال أو سارق يطبق عليه حكم السرقة؟ يعني صحيح أن الغال لا يطبق عليه حكم السرقة. نعم. الله عليكم. قال شيخ الحافظ: لوجود الشبهة، ما هي الشبهة؟ أن له نصيبا في الغنيمة. نعم. أحسن الله عليكم. قال شيخ الحافظ المزي رحمه الله: رواه جعفر بن محمد في ريابي عن موسى بن مروان فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير وهو أشبه بالصواب. حديث آخر قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن بشر حدثنا يعقوب القمي حدثنا حفص بن حميد عن كلمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل الشاة لها ثغرا فينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، ولا يعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمله جمالا له رغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ولا يعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمله فرسا له حمحمة ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. ولا أعرف أن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قشعا من أدم ينادي يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. لم يروه أحد من أهل الكتب الستة. حديث آخر قال يوم محمد حدثنا يعقوب القم فيه دلالة على أن قم إلى نهاية القرن الثالث الهجري كان المحدثون فيها كثر ولم يكن إلا بلدة من بلاد أهل السنة. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة يقول حدثنا أبو حميد السعدي قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد وقال له ابن اللتبية على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي إليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ما يهدى إليه أم لا فينظر أيهدى إليه أم لا. ولكن نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغانا وبقرة لها خور وشاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة أبي طيب ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثة. وزاد هشام بن عروة فقال أبو حميد بصرته بعيني وسمعته بأذني واسأل زيد بن ثابت. أخرجه من حديث سفيان بن عيينة عند البخاري واسأل زيد بن ثابت ومن غير وجه عن الزهري من طريق هشام بن عروة من طريق عن هشام بن عروة كلاهما عن عروة به. أحسن نقبل بعد الأذان. نعم. حديث آخر قال الإمام محمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. هذا الحديث من إخراج أحمد وهو ضعيف الإسناد وكأنه مختصر من الذي قبله والله أعلم. حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام حدثنا أبو كريم حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبر عن قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لما بعثت إليك لا تصيبن شيئا بغير إذن فإنه غلول ومن يغلل يأتي بمغلى يوم القيامة لهذا دعوتك فامضي لعملك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا هذا الوجه في الباب عن علي بن عميرة أبو ريدة المستورج بن شداد وأبي حميد وابن عمر. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علي علي بن علي حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي عن أبي زرعة ابن عمرو بن الجليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يدي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فيقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يدي يوم القيامة على رقبته فرس الله حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فيقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخلق فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني فيقول لا أملك لكم من الله شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فيقول لا أملك لكم من الله شيئا قد أبلغتك. أخرجه من حديث أبي حيان به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد حدثني قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس من عمل لنا منكم عملا فكتمنا منه مخيطا فكتمنا منه مخيطا فما فوق فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقال فقام رجل من الأنصار أسود قال مجالد هو سعد بن عبادة كان ينظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول ذلك الآن من استعمله على عمل فليدي بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. وكذا رواه مسلم وابو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن فضل بن عبيد الله عن أبي رافع عن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهر فيتحدث معهم حتى ينحدر المغرب. فقال أبو رافع فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال أف لك مرتين فكبر في ذرعي. نعم. وتأخرت وظننت وظننت أنه يريدني فقال ما لك إنشي. لما قال أفل لك أفل لك على بال يقصده. نعم. قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله؟ قال وما ذاك؟ قال أففت بي؟ قال لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من النار. حديث آخر قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المحلوج وكان ثقة حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الوابرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم إياكم الغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة. أدوا الخيط والمخيط وما فوق ذلك وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد والحضر والسفر فإن الجهاد من أبواب الجنة إنه لينجي الله به من الغم ومن الهم والغم. أقيموا حدود وأقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. وقد روى ابن ماجه بعضه عن المفلوج به. حديث آخر عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول الخياط والمخيط ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهلي يوم القيامة. حديث آخر قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهم واسمه سليمان بن الجهم مولى البراء بن عازب عن أبي مسعود النصري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق يا أبا مسعود لا ألفي أنك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغوان قد غللته. قال إذا لا انطلق. قال إذا لا أكرهك. تفرد به أبو داود. حديث آخر قال أبو بكر بن مردوية أنبأنا محمد بن إبراهيم أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة أنبأنا عبد الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر لا يرمى به في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال من غل ائت به فذلك قوله ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامة. حديث آخر قال هذا حديث موضوع الحديث السابق حديث موضوع نعم لكن له شواهد بأسانيد أخرى. نعم أحسن الله عليكم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار حدثني سماك بن الحنفي أبو زميل نعم أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أعباه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إذا فلج في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرج فناديت أنه ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر قال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا نعم فقال إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغام. قال لا أخذه ولا أجيء به فأعفاه. ثم رواه من طريق عبيد الله بن نافع به نحوه. عن حديث آخر قال أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زايدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في متاع رجل غلول فقال فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدت في متاعه غلولا فاحرقوه. قال واحسبوه. قال واضربوه. قال فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا فسأل سالما فقال بعه وتصدق بثمنه. وكذا رواه علي بن المديني وأبو داود الترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الداوردي زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن سعيد السبيعي. وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. قال الدارقطني والصحيح أنه من فتوى سالم فقط. وقد ذهب إلى القول المقتضى هذا الحديث الإمام أحمد رحمه ابن حنبل رحمه الله من تبعه من أصحابه وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله. هذا هو الصواب قول الجمهور لأن الحديث ضعيف وفتوى سالم ليس حديثا. نعم. أحسن الله إليكم. قال البخاري: وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من الصلاة على القائل ولم يحرق متاعه، والله أعلم. حديث آخر عن عمر رضي الله عنه قال: ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثني عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس أخبر حدثه أنه تذكره عمر بن الخطاب يوم الصدقة فقال: لم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة من غل منها بعيرا وشاة فإنه يحملها من القيامة؟ قال عبد الله بن أنيس: بلى. ورواه ابن ماجه عن عمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب به. وقد رواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن حسن قال: عقوبة الغال أن يخرج من رحله ويحرق على ما فيه. ثم روي عن معاوية عن أبي إسحاق عن عفان بن عطاء عن أبيه عن علي قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويمنع نصيبه. قال الإمام أحمد: حدثنا أسد بن عامر بن إسرائيل عن أبي إسحاق عن جبير بن مطعم بن مالك قال: أمر بالمصاحف أن تغير، فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغلله، فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال: قرأت من فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود أمر بالمصاحف أن تغير، يعني تكون على وفق مصحف الإمام الذي اتفق عليه الصحابة الموافق للعرضة الأخيرة، فأبى ذلك ابن مسعود، وهذا خطأ منه. ثم رجع إلى رأي الجمهور كما هي قراءتنا، قراءة حفص عن عاصم من طريق عبد الله بن حبيب اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة عبد الله بن حبيب عن عبد الله بن مسعود. نعم. أحسن الله عليكم. وروى وكيع في تفسيره عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس غلوا المصاحف، فإنه من غل يأتي ما غل يوم القيامة، ونعم الغل المصحف. ونعم الغل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة. وقال أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل يوم بعد النجاة بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا كان مما أصبنا من الغنيمة. فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما معك أن تجيء؟ فاعتذر إليه فقال: كلا، أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وقالوا تعالى: فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزي ثوابه وأجيز من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كقوله: فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه من متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم قال تعالى: هم درجات عند الله. قال الحسن البصري: ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. أهل الخير درجات في الجنة، وأهل الشر درجات في النار. نعم. أحسن الله عليك. وقال أبو عبيدة الكسائي: منازل يعني متفاوت في منازلهم ودرجات في الجنة ودركاتهم في النار، كقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا الآية. ولهذا قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي وسيوفيهم إياها، لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شرا، بل يجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبة وسؤالهم وجلسته والانتفاع بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي من جنسكم. وقال تعالى: لو كان من جنس الملائكة الرسول كيف نقتدي به؟ ما يمكن، لذلك جعله من جنسنا. نعم. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وينفرون في الأسواق. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ فهذا أبلغ في الامتنان، أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم الكلام عنه. ولهذا قال تعالى: يتلو عليهم آياته عن القرآن ويزكيهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر. من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجهليتهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول لفي ضلال مبين، أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. الحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالسنة، ولولا محمد صلى الله عليه وسلم والسنة التي بعثه الله بها لكنا اليوم في ضلال، ما نعلم كيف نتحاكم ولا كيف نتخلق، كما هو ظاهر من الذين أبوا أن ينقادوا لرسول الله. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.